القسم الرابع الفصل السابع والأربعون. كان الظلام الذي يلف كاترين سولومون دامسة بعد أن هربت من أمان السجادة، راحت تركض على غير هدى إلى الأمام، ولم تكن يداها الممدودتان أمامها تلمسان شيئا عدا الفراغ. تحت قدميها المكسوتين بالجوربين شعرت بالإسمنت البارد وكأنه بحيرة متجمدة، مكان مجهول تحتاج إلى الهروب منه. لم تعد تشتم رائحة الإيثانول، فتوقفت وانتظرت في الظلام. وقفت ساكنة وأصغت وتمنت لو أن قلبها يتوقف عن الخفقان بتلك القوة. بدا لها أن الخطى الثقيلة التي كانت خلفها توقفت. هل أضعته؟ أغمضت عينيها وحاولت أن تتخيل مكانها، في أي اتجاه هربت، أين هو الباب؟ ولكن عبثا لم تعد تعرف أين يقع الباب. كانت قد سمعت مرة أن الخوف يؤدي دور حافز يضاعف قدرة الدماغ على التفكير، ولكن خوفها الآن حول عقلها إلى تيار هائج من الذعر والإرباك. حتى إن وجدت الباب لن أتمكن من الخروج. فقد ضاعت بطاقتها حين خلعت رداء المختبر. كان أملها الوحيد الآن في كونها أشبه بإبرة في كومة قش، نقطة واحدة على مساحة 30,000 قدم مربعة. على الرغم من شعورها بالحاجة الملحة إلى الهرب، إلا أن عقلها التحليلي أملى عليها أن تقوم بالحركة المنطقية الوحيدة، ألا وهي عدم التحرك إطلاقاً. ففي ساكنة لا تصدر أي صوت. كان الحارس في طريقه إلى الحجرة، ولسبب مجهول كانت رائحة الإيثانول تفوح بقوة من مهاجمها. إن اقترب كثيراً فسأعرف. وقفت كاترين بصمت، وراح ذهنها يستعيد بسرعة ما قاله لانغدون. شقيقك أخذ. شعرت بنقطة من العرق البارد تسيل على ذراعها نحو الهاتف الذي لا تزال تحمله بيدها. كان خطرا نسيت التفكير فيه. إرن الهاتف سيكشف مكانها، ولا تستطيع إطفائه من دون فتحه وإضاءة الشاشة. ضعي الهاتف على الأرض وابتعدي. ولكن كان الأوان قد فات، إذ اشتمت رائحة الإيثانول إلى يمينها وراحت تزداد قوة. جهدت كاترين لتحافظ على هدوئها وتجبر نفسها على التغلب على رغبتها بالهرب. مشت بحذر شديد خطوة إلى اليسار، ولكن حفيف ملابسها كان على ما يبدو كل ما يحتاجه المهاجم. فسمعته يندفع بقوة، وهبت عليها رائحة الإيثانول حين أمسكت يد قوية بكتفها. استدارت بعيدا وتملكها رعب شديد، فطارت من ذهنها الحسابات الرياضية واندفعت تجري بكل سرعتها. استدارت إلى اليسار وغيرت مسارها، ثم راحت تركض في الظلام على غير هدى. فجأة ظهر أمامها جدار غير متوقع، ارتطمت به كاثرين بقوة وضاقت رئتاها بسبب الألم الذي عصر ذراعها وكتفها. ولكنها ظلت واقفة، فزاوية الاصطدام المنحرفة ردت عنها قوة الصدمة الكاملة، ولكن ذلك لم يجنبها الألم. تردد صدى الارتطام في أرجاء القاعة. أصبح يعرف مكاني. انحنت من شدة الألم والتفتت تحدق إلى ظلام الحجرة، وشعرت أنه يحدق إليها. غيري موقعك فورا. جاهدت لتلتقط أنفاسها، وبدأت تسير بقرب الجدار وتلمس بيدها اليسرى بهدوء النتوءات الفولاذية. ابقي بقرب الجدار، تجاوزه قبل أن يحاصرك. كانت كاثرين لا تزال تمسك هاتفها بيدها اليمنى، جاهزة لرميها في وجهه عند الحاجة، غير أنها لم تكن مستعدة إطلاقا للصوت الذي سمعته بقربها. حفيف ملابس واضح أمامها مباشرة قرب الجدار. جمدت وحبست أنفاسها. هل يمكن أن يكون قد وصل إلى الجدار؟ شعرت بهبة هواء محملة برائحة الإيثانول أنه يسير قرب الجدار نحوه. تراجعت كاثرين بضع خطوات ثم استدارت بهدوء 180 درجة وبدأت تسير مسرعة في الاتجاه المعاكس. على طول الجدار مشت 20 قدما تقريبا، ثم حدث أمر مستحيل. من جديد سمعت حفيف الملابس أمامها مباشرة قرب الجدار، ثم تبعته هبة الهواء المشبعة برائحة الإيثانول. جمدت كاثرين سولومون في مكانها. يا الله، إنه في كل مكان. حدق ما الأخ إلى الظلام عار الصدر. تبين له أن رائحة الإيثانول الذي يلوث أكمامه كانت عائقا، فحولها إلى أداة نافعة. هكذا خلع قميصه وسترته واستعملهما لمحاصرة فريسته. رمى السترة على الجدار إلى يمينه، وسمع حينها كاثرين تتوقف وتغير اتجاهها. عندها رمى القميص إلى اليسار وسمعها تتوقف ثانية. هكذا نجح في محاصرة كاثرين ووضع حواجز لن تجرؤ على تجاوزها. راح ينتظر الآن ويصغي. ليس لديها سوى اتجاه واحد للتحرك نحوي مباشرة. مع ذلك لم يسمع ما الأخ شيئا. إما شلها الخوف أو قررت البقاء ساكنة بانتظار وصول المساعدة. إنها خاسرة في الحالتين، فلا أحد سيدخل الصالة 5 قريبا. ذلك أن ما الأخ عطل القفل الخارجي بطريقة فعالة جدا. بعد استخدام بطاقة تريش أدخل قطعة نقدية معدنية في فتحة البطاقة ليمنع استعمال الجهاز من دون تفكيك الآلة بأكملها. أنا وأنت بمفردنا يا كاثرين، مهما استغرق ذلك. تقدم ما الأخ قليلا إلى الأمام بهدوء مصغيا إلى أي حركة. ستموت كاثرين الليلة في ظلام متحف شقيقها. نهاية شاعرية. كم يتوق ما الأخ إلى إخبار بيتر بموت أخته. لقد انتظر طويلا لحظة الانتقام هذه. فجأة رأى في الظلام وميضا خفيفا في البعيد، وأدرك أن كاثرين ارتكبت للتو خطأ قاتلا. هل تتصل لطلب المساعدة؟ كان ضوء الشاشة الإلكترونية يلمع على ارتفاع خصرها على بعد 20 ياردة تقريبا أمامه، وكأنه شعلة في بحر من الظلام. كان ما الأخ مستعدا لانتظار كاثرين، ولكن لم يعد عليه ذلك. راح يركض نحو الضوء وهو يعلم أن عليه الوصول قبل أن تتم اتصالها. وصل في ثوان واندفع نحو الضوء وهو يمد يديه إلى جانبي الهاتف مستعدا لمحاصرتها. ارتطمت أصابع ما الأخ بجدار أصم وثنيت إلى الخلف وكادت أن تنكسر. ثم اصطدم رأسه بعارضة فولادية. صرخ من شدة الألم وسقط قرب الجدار. راح يشتم وهو يقف مجددا مستعينا بالدعامة الأفقية التي وضعت عليها كاثرين هاتفها الخلوية بذكاء. راحت كاثرين تركض مجددا غير آبهة هذه المرة بالصوت الصادر عن يدها التي ترتطم بانتظام بالمعادن الناتئة على مسافة متساوية من جدران الصالة 5. أركضي. كانت تعلم أنها إن تبعت الجدار ستصل عاجلا أم آجلا إلى الباب. أين هو الحارس بحق الله؟ كانت الأزرار المعدنية تمر تحت يدها اليسرى بانتظام، بينما رفعت يدها اليمنى أمامها لحماية نفسها. متى أصل إلى الزاوية؟ بدا أن الجدار لن ينتهي، ولكن وتيرة الأزرار المعدنية تغيرت فجأة. مرت يدها فوق مساحة خالية لبضع خطوات طويلة، ثم ظهرت الأزرار مجددا. خففت كاثرين من سرعتها وتراجعت، ثم راحت تتحسس الجدار المعدني الناعم. لماذا لا يحتوي على نتوءات؟ كانت تسمع مهاجمها يركض خلفها يتحسس طريقه على طول الجدار نحوها. مع ذلك كان الصوت الذي أفزع كاثرين الآن مختلفا، صوت بعيد ومنتظم صادر عن الحارس الذي يضرب مصباحه اليدوي على باب الصالة 5. ألا يستطيع الحارس الدخول؟ كانت الفكرة مخيفة، ولكن موقع الضرب الآتي من اتجاه منحرف إلى يمينها جعلها تتعرف فورا إلى موقعها. أصبحت تعرف أين تقف بالضبط في الصالة 5، وتلك الصورة الخاطفة أتت معها بإدراك غير متوقع، فقد عرفت ماهية ذلك اللوح المسطح على الجدار. كانت كل صالة مجهزة بباب للعينات، هو عبارة عن جدار هائل قابل للتحريك، يستعمل لنقل العينات الضخمة من صالات العرض وإليها، وعلى غرار أبواب حظائر الطائرات. كان هذا الباب ضخما جدا، ولم تتوقع كاثرين أنها ستضطر يوما إلى فتحه، إلا أنه كان في هذه اللحظة أملها الوحيد. أهو يعمل؟ راحت كاثرين تتلمس الجدار في الظلام بحثا عن الباب، إلى أن وجدت قبضة معدنية كبيرة، أمسكت بها ورمت كل ثقلها إلى الخلف محاولة فتح الباب، ولكنه لم يتحرك. حاولت مجددا ولكن عبثا. كانت تسمع مهاجمها يقترب على نحو أسرع، توجهه الأصوات الناتجة عن محاولاتها. الباب موصود، راحت تمرر يديها مذعورة على الباب، تتحسس السطح بحثا عن رافعة أو مزلاج، وقعت فجأة على ما بدا وكأنه عمود. تابعت تلمسه نحو الأرض وانحنت لتكتشف أنه مغروز في الإسمنت. استقامت وأمسكت في العمود، ثم وقفت على رؤوس أصابعها وراحت تشده إلى أن سحبت. لقد أوشك على الوصول. تلمست الجدار بحثا عن القبضة وعثرت عليها مجددا، ألقت بثقلها عليها فلم تتحرك سوى قليلا، ولكن شعاعا من نور القمر تسلل إلى الصالة 5. شدت أكثر فازداد النور الآتي من الخارج. قليلا بعد دفعت مرة أخيرة وشعرت أن المهاجم أصبح على بعد بضع خطوات منها. مشت نحو الضوء وأدخلت جسدها الرشيق في الفتحة، امتدت يد في الظلام وأمسكت بقميصها محاولة إرجاعها إلى الداخل. صعدت عبر الفتحة وتبعتها يد ضخمة عارية مكسوة بوشم على شكل حراشف. راحت اليد المخيفة تتلوى وكأنها ثعبان غاضب يحاول القبض عليها. استدارت كاثرين وأخذت تجري قرب الجدار الخارجي الطويل باهت اللون للصالة 5. كانت الحصى المفروشة على الطريق المحيطة بمبنى مركز الدعم تجرح قدميها، ولكنها تابعت الجري متوجهة إلى المدخل الرئيس. كان الليل مظلما، ولكن حدقتيها اللتين تمددتا بالكامل في ظلام الصالة 5 أتاحتا لها الرؤية بوضوح، وكأنها في ضوء النهار. فتح خلفها الباب الضخم وسمعت خطى ثقيلة تلاحقها، بدت الخطى سريعة إلى حد لا يصدق، لن أسبقه أبدا إلى الباب الرئيس. كانت تعلم أن سيارتها الفولفو أقرب، ولكنها لن تبلغها أيضا، لن أتمكن من ذلك. ثم أدركت كاثرين أن بيدها ورقة أخيرة لتلعبها. حين اقتربت من زاوية الصالة 5 سمعت خطاه تسرع خلفها في الظلام، إما الآن أو أبدا. عوضا عن الانعطاف عند الزاوية ركضت كاثرين فجأة إلى يسارها بعيدا عن المبنى فوق العشب. في أثناء ذلك أغلقت عينيها بقوة ووضعت يديها على وجهها، ثم بدأت تركض على العشب من دون أن ترى شيئا. شغلت حركتها أنوار الأمن التي أضيئت حول الصالة 5 محولة الليل فجأة إلى نهار. سمعت كاثرين صرخة ألم خلفها حين بهرت الأضواء الساطعة حدقتي مهاجمها المتمددتين تماما بنور تفوق قوته 25 مليون شمعة، وسمعته يتعثر على الحصى. أبقت كاثرين عينيها مغلقتين واتكلت على حتفها

ثم أشار سرا إلى الرئيس أندرسون. هل لي بكلمة من فضلك حضرة الرئيس؟ تبعه أندرسون إلى الردهة. ما الأمر؟ قال نونيز باضطراب. لقد ارتكبت خطأ فادحا، أنا آسف وأقدم استقالتي. ستطردني على أي حال بعد بضع دقائق. عفوا. ابتلع نونيز ريقه وقال: منذ قليل رأيت لانغدون والمهندس بيلامي في مركز الزوار متوجهين إلى خارج المبنى. سأله غاضبا: عذا؟ لما لم تقل شيئا؟ طلب مني المهندس ألا أتفوه بكلمة. تردد صوت أندرسون في الرواق: أنت تعمل عندي تبا. سلم نونيز المفتاح الذي أعطاه إياه المهندس إلى أندرسون. سأله أندرسون: ما هذا؟ مفتاح النفق الجديد تحت شارع إندبندندنس، كان مع المهندس بيلامي، لقد هربا عبره. عدق أندرسون إلى المفتاح بصمت. أقلت ساعته إلى الرواق وسألت: ماذا يحدث هنا؟ شحب وجه نونيز. كان أندرسون لا يزال يحمل المفتاح، وبدا واضحا أن ساتو رأت. مع اقتراب المرأة القبيحة منهما حاول نونيز الارتجال بقدر ما يستطيع على أمل حماية رئيسه، فأجابها: وجدت مفتاحا على الأرض في القبو السفلي، كنت أسأل الرئيس أندرسون ما إذا كان يعلم مفتاح أي باب هو. سألته ساتو وهي ترمق المفتاح: وهل يعرف الرئيس؟ نظر نونيز إلى أندرسون، من الواضح أنه كان يزن خياراته قبل أن يتحدث. أخيرا هز رأسه وقال: ليس من دون أن أجربه. قالت ساتو: لا تزعج نفسك، هذا المفتاح هو لنفق في مركز الزوار. قال أندرسون: حقا؟ كيف عرفت ذلك؟ لقد عثرنا للتو على فيلم المراقبة، الضابط نونيز ساعد لانغدون وبيلامي على الهرب، ثم أعاد إقفال باب النفق خلفهما. بيلامي هو الذي أعطى نونيز المفتاح. التفت أندرسون إلى نونيز غاضبا: أهذا صحيح؟ هز نونيز رأسه بقوة وبذل جهده لمواصلة التمثيلية: أنا آسف سيدي، طلب مني المهندس عدم إخبار أحد. صرخ أندرسون: لا أبه بما قاله لك المهندس، أنا أتوقع. قطعته ساتو بصوت لاذع: اقرأ سترانت، كلاكما كاذبان، وفر كلامك لتحقيق CIA. واختطفت مفتاح النفق من أندرسون قبل أن تضيف: لم أعد أحتاج إليكما هنا. الفصل 49. أغلق روبرت لانغدون هاتفه الخلوي وشعر بقلق متزايد. لماذا لا ترد كاثرين على هاتفها؟ كانت قد وعدته بالاتصال به فور خروجها بأمان من المختبر وتوجهها للقائه هنا، ولكنها لم تتصل أبدا. جلس بيلامي قرب لانغدون أمام طاولة المطالعة. هو أيضا قام بالاتصال بشخص يمكن أن يؤمن لهما ملجأ حسب قوله، مكانا آمنا للاختباء. بسوء الحظ لم يجب ذلك الشخص أيضا، فترك له بيلامي رسالة عاجلة وطلب منه الاتصال بهاتف لانغدون فورا. قال للانغدون: سأستمر بالمحاولة، ولكننا في هذه اللحظة بمفردنا، علينا إيجاد خطة لإنقاذ هذا الهرم. الهرم بالنسبة إلى لانغدون كانت فخامة قاعة المطالعة التي يجلسان فيها قد اختفت تماما، وأصبح عالمه يقتصر على ما هو موجود أمامه، على هرم حجري وعلبة مختومة تحتوي على حجر قمة ورجل أمريكي ذي أصول أفريقية أنيق ظهر في الظلام وأنقذه من تحقيق CIA. توقع لانغدون إيجاد شيء من المنطق لدى مهندس الكابيتول، ولكن يبدو الآن أن وارن بيلامي ليس أكثر عقلانية من ذاك المجنون الذي يدعي أن بيتر موجود ما بين بين. كان بيلامي يصر على أن هذا الهرم الحجري هو فعلا هرم الأسطورة الماسونية، خريطة قديمة ترشدنا إلى حكمة قوية. قال لانغدون بتهذيب: يا سيد بيلامي،